بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب الرياء من الشرك. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذ جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد. وعن أبي سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى فيه مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال حسن غريب، وابن ماجة وابن حبان. قال يحيى بن كثير: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به إلى ربه عز وجل، فيقول الرب عز وجل: اجعلوه في سجين، فإنه لم يكن يرد به وجهي. ذكره أحمد بن مروان في كتاب المجالسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال: باب الرياء من الشرك. الرياء مأخوذ من رؤية العين، من المراد، كونه يري الأعمال أنها حسنة لغيره، ويكون هذا لحظ نفسه، إما لأجل أن يمدح أو لأمور من أمور الدنيا، فهو شرك بالله، لأنه قصد به هذا الشيء، قد يقصد به المدح والثناء من الناس، وقد يقصد به أمرا آخر من حظوظ النفوس. وكل عمل لا يراد لا يكون خالصا لله جل وعلا فهو مردود على صاحبه. والرياء أخذ من كون العمل يظهر حتى يرى من الرؤية، ولهذا استحب أن الإنسان إذا كان يعمل عملا من الأعمال الخيرية التي هي تطوع، من صلاة أو صدقة أو صوم، أن يخفيها خشية أن يدخلها شيء من ذلك فيفسدها، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ليس فيه خلط لأحد آخر، لا لحظ النفس ولا لغيرها. فلهذا يقول جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أول الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أنه بشر مثلهم، يعني في الخلقة وفي الولادة فهو من البشر، ليس كما يقوله من يقول من المتطرفين إنه نور أو أنه هو الذي وجدت الأفلاك والأملاك من أجله أو غير ذلك من التطرف الذي خرج عما أخبر الله جل وعلا به. إنما أنا بشر مثلكم، يعني في الخلقة وفي ما يلزم، فهو يأكل ويشرب وينام وغير ذلك. وإنما تميز بقوله يوحى إلي، فالله أكرمه بالوحي أنه يوحي إليه، ثم قال إنما إلهكم إله واحد، فالعبادة حصرت في هذا، يعني أن تكون العبادة لإله واحد هو الله جل وعلا، فإذا جعل شيء منها لغيره فهو الشرك الذي إذا مات عليه صاحبه يكون متوعد بالخلود في النار. ما قال فمن كان يرجو لقاء ربه، الرجاء هنا يقصد به اليقين، العلم اليقيني، لأنه رجاء فيه ظنون لا يصح أن يكون هنا، لا بد أن يتيقن الإنسان أنه ملاق الرب وأنه مجازيه، فهو أمر يقيني لا بد منه. ولكن أخذ من هذا أن من كان يخاف ذلك اليوم ويعلم أنه سيقف بين يدي ربه جل وعلا فليأتي بعمل خالص ليس فيه لأحد حظ، لا نفسه ولا غيرها، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان كذلك. ولهذا قال فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح الذي يكون على السنة، على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن على الطريقة الشرعية التي جاء بها الرسول فهو فاسد ليس صالحا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. ثم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا شرط آخر، يعني يكون العمل خالص ليس فيه شرك لغير الله، شركة لأحد من المخلوقات لغيره جل وعلا. فلهذا صارت هذه الآية فيها شرطان لقبول العمل، أحدهما أن يكون العمل صالحا، يعني على الشرع الذي جاء به المصطفى، الثاني أن يكون خالصا لله. أما قوله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك تعالى وتقدس، هذا يدلنا على أن الموت أنه أمر وجودي، أن الله خلقه وجعله لفناء هذه الحياة، والحياة يطلق على الحياة التي تكون قبل الموت والحياة التي بعده، فالله جعل حياة تستمر وحياة تنقطع وتنقضي، والحياة التي تنقضي هي هذه الدنيا التي فيها مزرعة الأعمال، من زرع حقا وخيرا وهدى ورشدا فإنه يحصد السعادة والفوز الأبدي في دار الخلود التي هي الحياة الأخرى. وقوله ليبلوكم يعني الابتلاء، أيكم أحسن عملا، يعني أصوبه وأخلصه، وهذا قاله الفضيل بن عياض رحمه الله، قال في هذه الآية يعني أصوبه وأخلصه، فقيل ما أصوب وأخلصه؟ قال إذا كان العمل ليس صوابا رد لا يقبل، وإذا كان غير خالص فإنه يرد لا يقبل. فلا بد أن يكون صوابا يعني على السنة، وخالصا لله وحده ليس فيه شيء لغيره، وإن لم يكن كذلك فهو مردود. بهذا أن المقصود حسن العمل وصوابه وليس كثرته. قال أيكم أحسن عملا، فالإحسان فيه لا بد أن يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن العبادة تتوقف على الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبادة يتعبد بها الإنسان ليس مأمورا به، مأمورا به يعني ليست مشروعة، لم يأتي بها الكتاب والسنة فهي مردودة، وصاحبها آثم يعاقب عليها، وإن كان يرجو أنه يثاب عليها، ولكنه هذا رجاء في غير مكانه. والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الابتلاء صار بالأمر والنهي، فإن الله أمر العباد كلهم ونهاهم عن أشياء يجب أن تكون معلومة لهم وعلمها عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغ كل ما أمره الله جل وعلا به وهو محفوظ في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن العمل على هذا الميزان، ميزان الكتاب والسنة، فليس لا حسنا ولا صالحا، بل هو سيء ومردود غير مقبول. على هذا يكون العمل له شرطان: شرط الموافقة للشرع للأمر والنهي، والشرط الثاني أن يكون خالصا لله جل وعلا، وهذا فيه كل عمل، وهذا معناه أن لا يكون فيه شيء من الشرك ولا من الرياء. فالرياء هو من الشرك، ولكن قسمه العلماء إلى أقسام: منه ما هو رياء يبعث على العمل، يعني أن يكون الباعث على العمل هو مرات الناس ومدحهم وأن يحظى عندهم، فهذا لا يصدر من مسلم، الغالب أنه لا يصدر من مسلم، وإنما يصدر من المنافق الذي يبطن الشر ويظهر الوفاق. وقد وصف الله المنافقين بهذا، قال جل وعلا: المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فصار الناس عندهم أعظم من الله جل وعلا، ولهذا صاروا في الدرك الأسفل تحت الكفار في النار، وإن كانوا يصلون ويصومون، لأن الله جل وعلا يجب أن يكون العظمة له والعمل من أجله ولوجهه، وإلا لا قيمة للإنسان. والقسم الثاني أن يعرض الربا في أثناء العمل، يعني يكون الباعث على العمل هو خوف من الله ورجاؤه، ولكن قد يعرض فيحسن عمله، أو مثلا يطيل صلاته أو ما أشبه ذلك، لأجل أن يحظى عند الناس فيثنون عليه، وهذا يدخل في الأمور الظاهرة كالذكر والتلاوة والصلاة والصدقة وكل شيء يظهر للناس. ومن هنا استحب أن يكون العمل في البيت كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا للغالب عليه. أما إذا بقي الرياء يخالط العمل فهذا العمل لا شك أنه حابط، هذا الذي خالطه الرياء يكون مردودا وصاحبه منقوتا عند الله جل وعلا. أما إذا عرض له ثم اجتهد بأن يبعد عنه ويخلص عمله لله فلعل هذا لا يضره، لأنه اجتهد وصد عنه وتركه وأخلص عمله لله جل وعلا. وهذا هو الذي يخاف على الصالحين فضلا عن من هو دونهم، كما سيأتي في الحديث. ولكن تحسين القراءة صوت يعني لأجل إلفات الناس أن يستمعوا ويتأثروا لا يدخل في هذا، لحديث أبي موسى الأشعري، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مر في الليل على بيته وهو يقرأ فوقف يستمع له، لأن أبا موسى قد أعطي صوتا جميلا حسنا وكانوا يرفعون أصواتهم في بيوتهم للقراءة خلاف المساجد، فإنهم نهوا عن هذا، لأن المساجد من يصلي ومن يذكر ومن يقرأ فلا يجوز أن يشوش بعضهم على بعض، فقال كلكم تناجون الله فلا يشوش بعضكم على بعض، أما في بيته فيقرأ كيف يشاء. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يستمع له، فلما أتى إليه الصباح أتى أبو موسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك وقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أنه صوت حسن جميل. فقال يا رسول الله والله لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنته وزينته وجعلته أحسن مما سمعت. ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن تحسين الصوت في القرآن لأجل أن يتعظ الإنسان أو يتأثر بذلك ويستمع أنه لا بأس به ولا يدخل في الرياء. أما إذا كان تحسين الصوت لأجل أن يمدح ويثنى عليه فهذا يدخل في الرياء. فكل عمل يجب على العبد أن يجتهد بأن يكون عمله خالصا لله، ليس فيه شيء من أمور الدنيا، لا حظ يجتلبه لنفسه من المدح والثناء ومحبة الناس وغير ذلك، ولا من أمور أخرى من أمور الدنيا، يجب أن يكون لله فقط يرجو به ثوابه وأن يحظى لديه. ما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا بد من الاجتهاد فيها. ولهذا صارت الصدقة الخفية صدقة السر تفضل الصدقة بالعلانية درجات كثيرة بسبب أنها تكون خالصة. ويقول العلماء على هذا أيضا يدخل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا لأصل أن الصوم يكون سرا بين العبد وبين ربه فلا يدخله الرياء، لأنه بإمكانه أن يجلس في بيته ويأكل ويشرب ولا أحد يدري عنه، فإذا امتنع دل على أنه يخاف ربه ويرجو ثوابه فيكون خالصا لله جل وعلا. وقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة في البيت، و وحظه وهو في مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه. صلاتكم في بيوتكم أفضل ما عدا المكتوبة، المكتوبة تؤدى في المساجد ولا بد، أما صلاة التطوع فإن في البيت أفضل، وإن كانت الصلاة في هذا المسجد تضاعف حتى تصل إلى 1000 صلاة، ولكنها إذا كانت في البيت فهي أفضل من هذه المضاعفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بما هو أفضل وأحسن. وكل ذلك حتى لا يدخلها شيء لغير الله. وقوله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني يوم القيامة ظهر لهم شيء لم يقع في حسابهم ولم يفكروا فيه. جاء في التفسير أن هذا في أعمالهم التي عملوها ودخلها الرياء والمصانعة وطلب أمور الدنيا، أن الله جل وعلا يحبطها ويبطلها، ويصبح من فعل ذلك ممقوتا عند الله وعمله حابط، لأن الله جل وعلا يقول له اذهب إلى من كنت ترائيه فاطلب أجرك عنده. وجاء في صحيح مسلم حديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فتركته، الضمير هنا في قوله تركته يعني للعمل، تركت العمل، وشرك يعني والشريك الذي أشرك فيه، يعني أنه يترك له، إن مقتضى الغنى هو هذا أن يترك العمل الذي فيه اشتراك، فإذا ترك كان خاسرا، إذا تركه الله فهو خاسر، لن يجد له ثواب، بل يجد بدل ما كان يرجو الثواب عقابا من الله جل وعلا، لأن الله خلقه ليكون عبدا له. فقوله وبدا لهم يعني ظهر لهم وتبين يوم القيامة من أعمالهم الشيء الذي ما كان في حسابه، ما لم يكونوا يحتسبون. وهذه المصيبة يعني في مثل هذا، كان يرجو شيئا فجاء خلافه، والسبب أنه دخله عمل لغير الله جل وعلا، فالله جل وعلا رده على صاحبه. وإذا رد العمل على صاحبه ليس مجرد رد فقط، رد وعقاب، لأن الله يعاقب على ذلك حيث جعل المخلوق بمنزلة الخالق، فصار يلاحظه في العمل أو يزين العمل له، هذا ممقوت عند الله جل وعلا، نسأل الله العافية. قال عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فقوله أخوف ما أخاف عليكم الخطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، فإذا كان الرسول يخاف هذا على الصحابة فغيرهم من باب أولى أن يخاف عليه، فلهذا كان هذا خطره كبير، واقتضى هذا الاجتهاد في إصلاح العمل وإخلاصه، وألا يكون لأحد فيه شيء بل يكون خالصا لله. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يدعو يقول: اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك ولا تجعل لأحد فيه شيء، مما يدل على أن العبد قد لا يملك هذا الشيء، وإنما يجب عليه أن يلجأ إلى ربه ويسأله التوفيق والسداد في هذا، وأن يجتهد بأن يكون العمل لله وحده، فإذا فعل ذلك وفقه الله جل وعلا ويسر له الأمر. والعاقل يجب أن ينظر في الواقع، فإن الناس لا ينفعونه بشيء، وإنما ينفعه ربه إذا أخلص له العمل، بل يذهب وقته وعمله خسارة، ثم نتيجة أنه يكون ممقوتا عند الله جل وعلا. فالناس كلهم مثلك أو دونك، لا يخلو، أو فوقك، ما يضر. يجب أنك تعمل لربك جل وعلا، والعمل يكون لنفسك. الله أغنى الشركاء، بل أغنى الأغنياء، فهو غني عن خلقه بكل حال، فغناه صفة له ملازمة، بخلاف المخلوق فإنه فقير والفقر ملازمه. فإذا أحسن العمل وأخلصه لربه جل وعلا هداه واجتباه ووفقه، وصارت عاقبته محمودة في الدنيا والآخرة. أما إذا صرف شيئا من عمله لغير الله فإنه يكون منقوتا عند الله، وذلك الغير لا يغني عنه شيء ولا ينفعه بشيء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلمن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا ذلك. وهذا لا ينافي الأسباب، الله جعل لكل شيء سببا، ولكن السبب لا يعتمد عليه، وإنما يفعل على أنه سبب. والاعتماد على رب العالمين مسبب الأسباب، وقد يجعل السبب غير مؤثر إذا شاء. وهكذا يجب العبد أن يكون عمله خالص لربه جل وعلا. وقوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، تبين بهذا أن الشرك يكون أصغر ويكون أكبر. فالأصغر قد اختلفت عبارات العلماء في تعريفه، فكثير منهم عرفه بالمثال لأنه لم يأتي تعريفا جامعا مانع. منهم من يقول هو كل وسيلة يكون إلى الشرك الأكبر، ولكن هذا غير مضطرد. هناك أعمال هي وسائل للشرك الأكبر ولا تكون رياء، ما تكون شركا أصغر، مثل الصلاة عند القبر، كون الإنسان يصلي في المقبرة لله تعالى خالصا، هذا وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولكنه ليس شرك، هو محرم ولكنه ليس شرك. فلهذا عدل كثير من العلماء إلى تعريفه بالمثال، قالوا الرياء الشرك الأصغر كيسير الرياء، يعني قليل الرياء، وكالحلف بغير الله، وكقول الرجل لولا الله وأنت، وما أشبه ذلك، يعني إضافة الأمور إلى أسبابها. وهذا جاء عليه النص بأنه شرك، كما في أحد الحديث عن ابن عباس وغيره. والفرق بين هذا والشرك الأكبر أن هذا لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، يعني الشرك الأصغر لا يجعل المسلم كافرا، وإذا مات عليه يكون خالدا في النار. أما الشرك الأكبر فهو يخرج من الدين الإسلامي، وإذا مات عليه الإنسان فإنه خالد في النار، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل كل الذنوب ما عدا الشرك تحت مشيئته، إذا شاء أن يغفرها غفرها، والمعنى أنه إذا شاء أن يغفرها بدون عقاب غفرها، هذا هو المعنى. وهذا لا شك أنه لمن مات عليها وليس لمن يتوب. أما التائب فقد جاء قول الله جل وعلا فيه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر وغيره، غيره من الأعمال. كل عمل إذا تاب العبد منه فإن الله يقبل توبته إذا شاء تعالى وتقدس. واختلفوا هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، يعني أنه يصير كسائر الذنوب، أو داخل على تحت قوله يغفر لمن يشاء ما دون الشرك، يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل هذا الأعمال كلها ما عدا الشرك تحت مشيئته، وجعل أن المغفرة لمن يشاء ليست لكل أحد، لمن يشاء الله جل وعلا أن يغفر له. ولكن دل هذا على أنه قد يغفر للعبد بدون معاقبة، إلا أن يكون مات على الشرك الأكبر. فكثير من العلماء يرى أن الشرك الأصغر داخل في الشرك الأكبر، أنه غير مغفور لصاحبه، وهذا الذي تدل عليه النصوص، تدل عليه الآية كقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن كلمة أي أن هذه مصدرية، والمصدرية من أدوات العموم كما هو معلوم في الأصول، يعني يدخل فيها الكبير والصغير. والرياء يسمى شرك، سماه الرسول شرك أصغر، فيكون حكمه أنه داخل في هذا الخطاب. والقول الثاني أنه مثل الكبائر، يكون كالكبائر، فيكون تحت مشيئة الله، إذا شاء الله أن يعفو لعبده بدون عقاب عفا، وإن شاء عاقبه، ثم صار مآله إلى الجنة. والذي يقول إن الشرك الأصغر لا يغفر، معناه يقول لا بد من العقاب عليه، ثم بعد ذلك يكون صاحبه إلى الجنة، ليس معناه أنه يكون خالدا في النار. ولكن والعقاب الذي يعاقب الله جل وعلا به ويكون كفارة قد يكون في الدنيا من مصائب أو أحزان وأمور تصيبه، فيكون كفارة لهذا الشيء، وقد يكون في القبر، في عذاب القبر. وإذا لم يفي ذلك يكون في الموقف، لأن أهوال الموقف ومواقفه في كفارات بأسباب الذنوب، وإلا الذي يموت متقيا لا خوف عليه ولا هو يحزن، يكون في الموقف آمنا، بخلاف الذي يكون مات مذنبا، إنه الذي تأتريه المخاوف وتمشي وتأتي إليه الشدائد. فإن لم يفي هذا، يعني هذه الأماكن لا في الدنيا وفي القبر وفي الموقف، أمامه النار يلقى فيها حتى يطهر ثم يخرجه الله جل وعلا إلى الجنة. وقد تواترت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في آم كثيرون من أهل التوحيد يدخلون النار. وكذلك جاء أن جماعات يستحقون دخول النار فلا يدخلوها، يعفو الله عنهم، وقد يكون بسبب الشفاعة أو غيرها. وفي هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم يستفسرون عن الأمور التي قد يكون فيها شيء من الخفاء، لهذا لما قال الشرك الأصغر كأن هذا شيء غير معلوم، فقالوا وما الشرك الأصغر؟ لأن الشرك الأكبر معلوم، وهو صرف العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله، كالسجود مثلا أو الركوع أو الدعاء أو النذر أو الذبح أو ما أشبه ذلك من الأمور التي أمر الله جل وعلا بها وجعلها عبادة له. كل عمل جعله الله عبادة يجب أن يكون لله، فإن جعل لغير الله فقد وقع الذي جعله لغير الله في الشرك الأكبر. وقوله هذا، يعني هذا في الجزاء، قال الرياء يقول الله، هذا فيه إثبات القول لله جل وعلا أنه يقول ويخاطب عباده ويسمعون خطابه، لأن هذا خطاب لهؤلاء. يقول يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا، يعني هؤلاء الذين يراءون، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون جزاء. وهذا أيضا دلنا على أن كلام الله جل وعلا قد يكون للتهديد والعذاب، وقد يكون فيه النعيم والفرح والسرور، ولا ينافي هذا قوله جل وعلا في بعض عباده لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه، لأن هؤلاء لأعمال خاصة، من كانت تلك أعمالهم فهو لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ولكن الظاهر أن هؤلاء مسلمون فيقول لهم هذا الخطاب، لأنه ليسوا كفار فهم مسلمون، وهذا عقاب لهم في الموقف، ثم فيما بعد يرحمهم الله جل وعلا. قال عن أبي سعيد ابن أبي فضالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى فيه مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. النداء يكون بالصوت الذي يرفع، وهذا يدلنا على أنه لا بد أن يكون بحروف وأصوات، ولهذا وضع العرب للنداء أحرف معينة تقتضي مد الصوت، كالياء وآ وواء، لأنه يحتاج إلى مد الصوت. وفيه أن الذي ينادي في ذلك اليوم هو رب العالمين، لأنه هو الذي يحاسب عباده، هو الذي يتولى الحساب، وهو سريع الحساب جل وعلا، فيحاسبهم في آن واحد كلهم، وكل واحد يحسب أنه يحاسب وحده، والله يحاسب الجميع تعالى الله وتقدس. لهذا يجب أن يعلم الإنسان أن أفعال الله على خلاف أفعال العباد، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه لا يشبه في فعله ولا وصفه ولا ذاته أحد من المخلوقين تعالى الله وتقدس. فالذين توهموا وقالوا إنا وصاروا يردون مثل هذه النصوص ويقولون إن الله لا يتكلم بكلام يسمع، هم في الواقع يتصورون أن الكلام الذي يوصف الله به ككلامهم الذي يحتاج إلى لسان ولهات وشفتين وإلى آخر، توهموا هذا فقالوا لو قلنا بالكلام لكان هذا تشبيها، فردوا النصوص التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله وهو أنصحهم وأفصحهم وأخوفهم لله، فأخطأوا في هذا خطأ فاضح. وقوله إذا جمع الله الأولين يعني في الموقف، والمعنى أنهم يجمعون من أولهم إلى آخرهم، من أول مخلوق الذي هو آدم أبو البشر ومثل ذلك الجن إلى آخر مولود يولد على وجه هذه الأرض، كلهم يجمعون في صعيد واحد ويجمعون للمحاسبة للحساب والجزاء، فهناك يخسر الخاسرون ويربح المتقون. قل ينادي، ينادي فيه منادي، الظاهر أن المنادي هو رب العالمين هو الذي ينادي، ولا مانع لو أمر مناد ينادي كملك من ملائكته، ولكن هو ينادي كما أخبرنا في كتابه إنه جل وعلا يقول فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وإذ نادى ربك وإذ نادى موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، جاء الندى مضافا إلى الله في كتابه في 11 موضع، وكلها تدل على أن الله جل وعلا يتكلم. وجاءت حديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، كما في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي آدم بصوت يوم القيامة، هكذا ينادي آدم بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999، تصور يعني الذي يذهب إلى الجنة من 1001 فقط. لما سمع الصحابة هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم خافوا خوفا شديد، فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد، الواحد ماذا يصنع بالأمة، فقال أبشروا أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، ثم قال منكم واحد ومن يأجوج 999 من يأجوج وماجوج، دل هذا على أن يأجوج ومأجوج مع الناس وأنهم الكفرة وأنهم من بني آدم وليس خلقا آخر كما يتصوره بعض الجاهلين. فالمقصود أن الله جل وعلا إذا شاء أن يتكلم تكلم وإذا شاء أن ينادي نادى تعالى وتقدس، وهذا من الكمال من كماله تعالى وتقدس. وفي حديث أنيس يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. والمنادات هذه ليستمعوا حتى يجازيهم. يقول لهم جل وعلا أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب بلى، هذا العدل. فيؤتى بكل معبود في هذه الدنيا من صنم أو غيره، فإن كان المعبود نبي أو رجل صالح فإنه يؤتى بشيطان على صورته، ثم يقال لهم اتبعوهم فيتبعونهم إلى جهنم. كما قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا يقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ هذا يدلنا على أن الكثرة قد ذهبت، فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء وإن لنا ربا ننتظره. يقول أنا ربكم. هذا أمر لا بد من وقوعه كما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس بين العبد وبين هذا مسافة كبيرة أو زمن طويل، إنما هو الموت فقط. إذا حضره الموت فقد قامت قيامته ولقي بعض جزاء عمله، ثم سيستمر إلى أن يبعثه الله جل وعلا. لهذا إذا وقفوا صاروا يتساءلون، والمساءلة في حالة دون حالات، حالات لا أحد يسأل شيء. يقول كم لبثتم؟ بعضهم يقول لبثنا يوم، بعضهم يقول لبثنا بعض يوم، بعضهم يقول لبثنا ساعة. تصور، هل هذا كذب؟ يعني كذبوا على أنفسهم. نسيت الأيام كلها، راحت كأن لم تكن شيء، فكأنها ساعة، كأنما لبثوا ساعة يتعارفون بها فقط، تعارف بعضهم بعض. وهذه المعارفة حتى يجزى كل إنسان بعمله، كل واحد يتعلق بمن يعرفه إذا كان له حق، حتى وإن كان أباه أو ابنه. كما قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يعني ما أحد يسأل إلا عن نفسه فقط. جاء في الأثر أن الوالدة تأتي لولدها وتقول له يا بني ألم يكن ثدي لك سقاء وحجري لك وقاء؟ ألم أسهر الليالي وأكابد الشدائد من أجلك؟ فيقول بلى. فتقول له أريد حسنة من حسناتك، أخشى أن يخف ميزاني. فيقول وأنا أخاف وأنا أخاف. فما أحد يعطي أحد شيئا أبدا، ولا أحد يحمل عن أحد شيء، إنما هي أعمالك تجزى بها. فالمقصود أن الله جل وعلا له الكمال المطلق في والكلام والنداء من الكمال، فالذي ينادي ويتكلم أكمل ممن لا يتكلم ولا ينادي. وليس معقولا أن الله يهب الكمال لمخلوق ولا يكون هو متصفا به، تعالى الله وتقدس. وقوله فليطلب ثوابه من عندي غير الله، هذا من العقاب، هذا من عقاب الرياء، لأنه إذا ذهب إذا قيل له هكذا أصبح مفلسا، ليس بيده إلا الخسارة، لأن ذلك الغير لن ينفعه بشيء بل يضره، يتبرى منه، فيصبح اللوم عليه فقط. ما قول يحيى بن كثير رحمه الله وهو من كبار التابعين: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا، مبتهجا به يعني فرحا به مسرورا به. هذا يدل على الملائكة تفرح بالأعمال الصالحة والحسنة التي تعمل لله جل وعلا. فيقول الرب جل وعلا: اجعله في سجين، سجين هي جهنم نسأل الله العافية، فإنه لم يرد به وجهي. وهذا القول لا يجوز أن يكون يقوله الإنسان باجتهاده، بل يجب أن يكون له مستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب أنواع الكفر. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وقال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وقال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم: ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. وأحسبه قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك، متفق عليه. قال: باب أنواع الكفر. ذكر هنا من أنواع الكفر 5 أنواع. فلهذا الكفر يتنوع ومآله شيء واحد: التكذيب والجحود. فهذا أكثر كفر الناس، ولكن الكفر الذي يقع فيه الناس اليوم أحد هذه الأقسام الخمسة، وهو كفر الشك والإعراض. والكفر أصله الستر، ستر الشيء وتغطيته. ولهذا يسمى الزراع الذي يبذر البذر في الأرض ثم يغطيه يسمى كافرا، كما قال جل وعلا: يعجب الكفار في إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فالكفار هنا أكثر المفسرين يقول هم الزراع، يسمون كفارا لأنهم يغطون البذر بالتراب. إذن يكون أصل الكفر الستر والجحود والتغطية، وذلك لأن الحق ظاهر وجلي والخلق مفطورون على معرفة الحق، فالكفر يطرأ عليهم، يطرأ عليهم بعد ولادتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني أن المربي هو الذي يغير فطرته، فإذا رباه على النهج السليم على خرج موافقا لفطرته، وإذا رباه على غير ذلك تربى عليه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: كالبهيمة تنتج جمعا، هل تحسون منها بجدع؟ والجدع هو قطع الأذن الذي يصنعه المشركون سابقا، كانوا إذا أرادوا أن يسيبوا شيئا لأصنامهم جدعوا أذنه وسموه سائبة، وقد تخرق وقد إذن الكفر فيه كفر الإباء ككفر إبليس. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إباء واستكبار، فهذا قسم من أقسام الكفر، وهذا معناه أنه يكون مع العلم، لأن إبليس كان عالما، عالما بالله جل وعلا وعالما بما تؤول إليه الأمور وعنده، ولكنه تكبر على آدم حينما أمره الله جل وعلا بالسجود له، واعترض على ربه وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فصار كافرا الامتناع الإباء والاستكبار. إن هذا قسم من أقسام الكفر الإباء والاستكبار، وهذا كفر كل الكبراء والعظماء كلهم هكذا، كفرهم من باب الاستكبار والإباء، وإلا فهم يعرفون الحق، لأن الله أيد الرسل بآيات ترغم العاقل على التصديق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي على ما مثله آمن البشر، يعني من الآيات التي أعطيها الأنبياء الخوارق التي تخرق العادة وتجعلهم يؤمنون بأنه من عند الله، لأن الخلق لا يستطيعون شيئا منه. هذا معناه. وقال وإنما الذي أوتيته كتاب، يعني القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، هكذا وقد حصل، فهو أكثر الأنبياء تابعا ولا يزال في الأمر سعة، لأن الدنيا لا تزال. فالله جل وعلا يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته إلى أن تقوم الساعة، كما جاءت النصوص في هذا. فكلهم أتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، يأتون يوم القيامة معه يفاخر بهم الأنبياء ويكاثرهم بهم. ولهذا كان يأمرنا أن نتزوج الودود الولود، يقول فإني مكاثر بكم الأمم، يكون يجب أنه الإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يكون هذا من مقاصده ونياته. فالمقصود أن الكفر نوع منه هو هذا، كفر الإباء والاستكبار. نقول أن هذا كفر إبليس وكفر الكبرى والعظمى. قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني لأعمالهم. وقد يكون المراد لهم أيضا كما جاء في حديث البراء بن عازب وغيره عند الاحتضار، فإن الميت إذا احتضر حضرته الملائكة التي تقبض روحه، ثم ملائكة تتولى روحه، فإذا كان صالحا صعدوا به واستفتحوا أبواب السماء ففتحت لهم، وإذا كان فاسدا خبيثا أغلقت دونه أبواب السماء. ويجوز أن يكون المعنيين، يعني العمل لا يرفع ولا يقبل، وتكون الروح أيضا ترد، ولا مانع من ذلك. وهذا يدلنا أيضا على أن السماء لها أبواب. وقد جاء في حديث الإسراء والمعراج أنه صلى الله عليه وسلم يقول ثم عرج بي مع جبريل فأتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل الباب، فقيل من؟ فقال جبريل، فقالوا ومن معك؟ فقال محمد، فقالوا أو بعث؟ قال نعم، ففتحوا. وهكذا في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كل سماء يستفتح فيفتح له. الله جل وعلا أخبرنا أنه بنى سبع طباق فوقنا، فهي مبنية ولها أبواب ولها سكان ولها سعة عظيمة. فلهذا قال لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الصحيح من أقوال المفسرين أن قوله جل وعلا حتى يلج الجمل في سم الخياط، والصحيح من قول المفسرين في هذا أن المقصود بالجمل هو الجمل المعروف، كما قال ابن مسعود الجمل هو زوج الناقة، وفي رواية قال ابن الناقة. وهذا سم الخياط يعني ثقب الإبرة التي يكون فيها السلك المخيط، وهذا أمر مستحيل. الشيء الذي يعلق على أمر مستحيل يكون مستحيلا، يعني أن دخول الكفار في الجنة أمر ممتنع مستحيل لا يمكن، وقد حرم الله جل وعلا عليهم الجنة. أخبر بهذا حتى يكون هذا أمر مقطوع به، أن من مات كافرا أنه لا يناله من الله جل وعلا إلا العذاب، نسأل الله العافية. وقوله وكذلك نجزي المجرمين، يقول الصحيح لأنه روي عن ابن عباس أنه قال الجمل، يعني هو الحبل الثقيل الذي تمسك به السفينة، سره بهذا. وروي عنه مثل ما روي عن ابن مسعود أنه قال الجمل هو ابن الناقة أو زوج الناقة. وقال تعالى وهذا نوع آخر من أنواع الكفر، وهو كفر التكذيب، لو قال إن الذين كذبوا بآياتنا. والتكذيب غالبا يكون أيضا معه الاستكبار، لأن الله جل وعلا أيد الرسل بآيات من نظر فيها بعقله علم أنه حق، ولكن قد يمنع الاستكبار النظر في هذا فيكذب ولا ينظر. ولهذا يوجد كفر التكذيب، وكثيرا ما ذكره الله جل وعلا أنهم كذبوا بآياته. النوع الثالث من أنواع الكفر كفر الشك، وهو الذي ذكره الله جل وعلا بقوله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، يعني أنه يرى أن الحياة مادة كما يراه كثير من الناس في هذا الوقت، ولا بعث ولا نشور ولا حياة آخرة، فما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي. فهذا الظن يدل على أنه عنده تردد وعنده شيء ولكنه مرجوح، فالراجح عنده هو هذا. فمن شك في ما أخبر الله جل وعلا به فيكون كافرا، وهذا بالاتفاق، فيكون هذا نوع ثالث من أنواع الكفر. ولئن رددت إلى ربي، يقول ولئن قدر أني أبعث وأرجع إلى الله لأجدن خيرا من هذه الجنة وأفضل منقلب. وهذا دعوة كاذبة، فكأنه يقول هذا من باب الاستبعاد لمن يخاطبه. ولهذا قال صاحبه الذي يخاطبه، قال له صاحبه وهو يحايره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وهذا يدلنا على أن العلم بخلق آدم من تراب أمر مستقر عند الأمم كلها، وإنما حاول بعض اليهود أن يشكك في هذا الأمر وقال إن أصل الإنسان إنه قرد، وهكذا عادتهم كانوا يفسدون أديان الناس وأخلاقهم وعقولهم إذا استطاعوا. استمر على كفره لأنه شاك، فيكون هذا نوع ثالث. النوع الرابع ومنه أيضا الآية الثانية وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هم يظنون ظن، ما عندهم يقين، فمن لم يكن عنده يقين بأخبار الله فهو كافر. ولا يعترض على هذا بقوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لأن الظن يأتي على نوعين، ظن بمعنى اليقين كما في هذه الآية الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وظن بمعنى الشك وهو التردد بين شيئين، فيكون أحدهما أرجح. النوع الرابع من أنواع الكفر هو كفر الطاعة في معاصي الله جل وعلا، كذلك كفر الجحود وهو الخامس، النوع الخامس. فهذه خمسة أنواع. كفر الجحود كقوله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود أنه يعلم الشيء ثم يجحده، وهذا كفر فرعون وهامان وغيره. ويدخل في الكفر الذي قبل هذا، النوع الذي قبل هذا، الذي هو كفر الريب والشك، يدخل فيه أيضا الكفر الذي هو كفر إعراض، أن يعرض عن الشيء ولا يلتفت إليه لأنه دعاه إلى هذا شكه وريبه، مثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف فلقي بني عبد ياليل وهم ثلاثة أخوة أول من لقي من الطائف، فسخروا به وتكلموا كلاما خبيث أخبث الكلام. عادهم قال: ما وجد الله غيرك من يبعثه، صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الاستهزاء والسخرية. والآخر قال: إن كان الله بعثك فأنا أسرق كسوة الكعبة، يعني هذا تكذيب. والثالث أعرض عن هذا وهذا وقال: لا أكلمه بكلمة، لإن كان صادقا فهو أعظم من أن أرد عليه، وإلا إن كان كاذبا فهو أحقر من أن أكلمه. هذا لأنه ما نظر فيها، لأن هذا معناه أن استولى عليه الشك والريب والشيطان. وإلا عند جميع العقلاء الإنسان إذا قال أنا نبي فلا يخلو من أمرين: إما أن يكون هو أكذب الناس وأفجرهم وأبعدهم عن الله يكون متنبي، أو يكون هو أصدق الناس وأفضلهم وخيرهم. ولا يمكن يخفى هذا بهذا، لا يمكن يلتبس هذا بهذا.